شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا أنهينا باب الذي ذكر فيه المؤلف الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني أحكام الدماء والحدود، باب في أحكام الدماء والحدود، أنهينا الكلام عليه، وآخر ما ذكر منه حد السرقة. ثم ذكر بعده باب، ثم ذكر بعده فقال: باب في الأقضية والشهادات. وذكر الباب هذا هنا مناسبته واضحة، باب في الأقضية والشهادات، بعد أن ذكر ما يتعلق بأحكام الحدود وأحكام الدماء، وأيضا سبق ذكر أحكام البيوع وأحكام الطلاق وأنواع البيوع وأحكام العقود التي فيها الشفعة والإجارة والآلية والوديعة وغير ذلك، ختمها بهذا الباب. إذ ما سبق ذكره تقع فيه الأقضية ويقضى فيها، لهذا سيأتينا كلامه في الأقضية في البيوع والأقضية في الإجارة أو في العارية أو في الغصب أو في النكاح والطلاق أو في الدماء والقصاص والحدود وغير ذلك. فالمناسبة واضحة ظاهرة، وهذا الباب ذكر فيه شيئا مما يتعلق بالقضاء. فقوله باب في الأقضية والشهادات، الأقضية جمع قضاء، قال هذا قضاء في حكومة معينة، أي في مسألة يحتاج فيها إلى حكم فيقضى فيها قضاء معينا، فجمع هذا القضاء أقضية. والشهادات داخلة هي في الحقيقة في القضاء، لكن عطفها من باب أنها لا أحكام تخصها، وهذا درج عليه الفقهاء في كتب الفقه، فمنهم من يخص القضاء بكتاب خاص، والشهادات أيضا بكتاب خاص، ومنهم من يدرج الشهادات في القضاء، كذا كتب الحديث يبوبون أبوابا أو كتبا كتاب القضاء أو كتاب الأحكام، وأيضا يخصون الشهادات بكتاب، كتاب الشهادات. فقد تذكر الشهادات بأحكامها ضمن كتاب القضاء، وقد تفصل. والأقضية كما ذكرت جمع قضاء، فالقضاء واحد قضية، واحد أقضية، والشهادات جمع واحدها شهادة. أما القضاء فيقال قضيت بين اثنين، أي فصلت الحكم بينهم وحكمت بينهم، هذا من حيث اللغة. وفي الاصطلاح المراد به في الشرع القضاء هو حكم كلي إلهي في أعيان موجودة على ما هي عليه من الأحوال. قيل القضاء حكم كلي، حكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، حكم أي تثبت أمر لأمر أو تنفيه عنه، كلي أي يندرج تحته جميع الأفراد، إلهي أي نسبة إلى الشرع لا بد أن يكون وفق الشرع في أعيان الموجودات. هذا يخصه أو يميزه عن الحكم العام، حكم الشرع العام. قال على ما هي عليه من الأحوال أي في الواقع. الحكم الشرعي العام تقول البيع الفلاني إذا كان فيه كذا وكذا وكذا فحكمه كذا، أو الغصب إذا وقع كذا وكذا فالحكم كذا. أما القضاء فإنه في شيء معين، في شيء معين. وها هنا عندنا ثلاث أمور، عندنا الحكم الشرعي، وعندنا الفتية، وعندنا القضاء. فالحكم الشرعي هو ذكر حكم الفعل، والفتية هو إنزال ذلك الحكم على الواقع المعينة، والقضاء هو الإلزام، يتضمن أزيد، يتضمن حكما شرعيا وفتيا وإلزام. فإذا سأل سائل مثلا فيقال فلان تساوم مع آخر في سلعة وبينها له وتراضي على الثمن، قال بعتك، وقال الآخر اشتريت، وكل منهما قد رضي، وانفصلا وافترقا قولا وبدنا، نقول هذا وقع البيع، هذا حكم الشرعي. فإذا جاء اثنان متبايعان وذكر الحكم لمن يفتيهما فقال وقع بيننا كذا وكذا وكذا، فإنه يفتيهما فيقول الحكم الشرعي في البيع أنه صحيح ويقع بشرط كذا وكذا وكذا، فهل وقع منكما هذه الشروط؟ هذان متبايع متعاقدان، شرط المتعاقدين العقل والبلوغ والملك والاختيار وغير ذلك. شرط السلعة حليتها وطهارتها والملكية والقدرة على التسليم، وشرط الثمن حليته وطهارته وملكيته والقدرة على التسليم، وهذا وقع. أنت قلت بعت، قال نعم، وأنت قلت اشتريت، قال نعم، فيفتيهما بأن هذا بيع صحيح. القاضي له دراية بالحكم وينزل الفتوى، وله شيء زائد وهو الإلزام، فيلزم البائع بتسليم السلعة والمشتري بإعطاء الثمن. نواصل في تعريف القضاء. وقيل أيضا في القضاء هو إظهار ما هو ثابت، شيء ثابت يظهر الذي يظهره القاضي. وقيل في تعريف شامل القضاء هو الفصل بين الناس في الخصومات حسما للخلاف وقطعا للنزاع بمقتضى الأحكام الشرعية أو الأحكام التي شرعها الله. ما هو القضاء؟ الفصل بين الناس في الخصومات حسما للخلاف وقطعا للنزاع بمقتضى الأحكام التي شرعها الله تعالى. وقيل أيضا تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، زيد وقطع النزاعات. ولهذا ذكر شيخ ابن تيمية رحمه الله أن القاضي من جهة الإثبات هو شاهد، كونه يثبت الحكم فهو شاهد، ومن جهة الأمر والنهي فهو مفتن، ومن جهة الإلزام فهو صاحب سلطان، أي قوة الإلزام والإنفاذ. نعم، هذا معنى القضاء، فهو فيه معنى الحكم والفصل، ومعنى الحكم الذي فيه لأنه فيه منع المظالم، فيه منع المظالم، وهو مأخوذ أيضا من الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه، ويقال أيضا من الحكمة، والحكمة التي توضع على فم الفرس لتمنعه من الانفلات بصاحبه. فالقضاء فيه منع الباطل، والقضاء مشروع بدليل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. قال الله تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهما شاهدين. لا، لحكمهم شاهدين. فهذا أيضا يدل على القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بين الصحابة، فجاءه الزبير مع أنصاري يختصمان في شراج حربة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بينهما، قال: أمسك الماء حتى يرجع إلى الجدار ثم أرسله لصاحبك. وهذا سيأتينا، هذا القضاء إذا كان كان هناك متجاوران يمر الماء عليهما، فصاحب الأرض الأولى حقه شرعا أن يمسك الماء إلى أن يرجع فيألو إلى حد الكعب بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرسل السقاية لجاره. اختصم الزبير مع الأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، يعني أصلح بينهما، قال: أمسك الماء حتى يرجع إلى الجدار فقط، لا تنتظر حتى يرتفع إلى الكعب، حتى يرجع إلى الجدار ثم أرسله لجارك. فقال الأنصاري رضي الله عنه: أأن كان ابن عمك يا رسول الله؟ يعني قضيت له لأنه ابن عمك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمسك الماء حتى يصل إلى الكعب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني قضى له بحكمه، صالح بينهما، فلما لم يرضى أعطاه حقه كله. الحاصل أنه قضى بينهما. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين، وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له على نحو ما سمعت. قضى فأقضي له، قال: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطع من النار، فليأخذ إن شاء أو يتركه. وقال عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، قاض لم يألف الحق ولم يقضي به، وقاض عرف الحق ولم يقضي به فهو في النار، وقاض عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. وفي الحديث الصحيح أيضا وله طرق كثيرة من ابتلي بالقضاء فكأنما ذبح بغير سكين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا قاضيا إلى اليمن، وأرسل معاذا كذلك، وأبا موسى الأشعري أيضا رضي الله تعالى عن الجميع. وكان الصحابة يقضون في المسائل ويولون القضاة، وأجمعت الأمة على مشروعية القضاء من الصحابة الكرام ومن بعدهم، وكذلك النظر الصحيح، لأن الناس فطرة الناس وجبلة الناس فيها التشاحن وحب الاستئثار بالشيء والاعتداء، التحامل، الظلم، أخذ حق الغير، ميل النفس، طمعها، فقد يأخذ حق غيره. فمن الذي يفصل بينهم؟ لا بد من قاض يفصل بينهم في الحكومات والخصومات. وحكم القضاء أنه فرض على الكفاية، إذ لا يستقيم أمر الناس إلا بوجود من يقضي بينهم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: والواجب اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربة، فإنها من أفضل القربات. والواجب اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربة، فإنها من أفضل القربات. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا بد للناس من حاكم لئلا تذهب الحقوق، فإن لم يكن بينهما قاض ذهبت الحقوق وصارت الغلبة لأقوى ولمن يتمكن من الآخر. وقال شيخ الإسلام: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الثلاثة إذا سافروا أن يؤمروا واحدا عليهم، فكيف الأمر في اجتماع الناس؟ لا بد من يتأمر عليهم ليقضي ويفصل بينهم في النزاعات، فلا بد منه. وإذا امتنع الجميع فإنه لزم للحاكم أن يعين من يقوم بالقضاء بين الناس. وحكمة القضاء فيه حكم كثيرة، منها إظهار شرع الله جل وعلا، القيام بالعبادة لله سبحانه وتعالى، وإظهار شرع الله جل وعلا، وإظهار التعبد لله تبارك وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون وما أحسن الله حكما لقوم يوقنون، وأن احكم بينهم بما أنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. ومن الحكم نصرة المظلوم، ومن حكمة القضاء إقامة الحدود، ومن حكم أيضا إعطاء كل ذي حق حقه، وإصلاح ذات البين، وقاطع الخصومات والمنازعات. وهذا كله مما يترتب عليه استتباب الأمن وقلة الشر والفساد. قال ابن فرحون المالكي: حكمة القضاء رفع التهارج، التنازع والخصام، ورد التواثب، أن يثب ويتحامل ويعتدي أناس على آخرين، ومنع المظالم، ونصر المظلوم، وقطع الخصومات، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. ويتعين على الحاكم أن يعين قضاة. ومما ينبغي أن يعرف أيضا بيان وصف القضاء أو وصف القاضي. والإمام البخاري رحمه الله ذكر في صحيحه في صفة القاضي: باب متى يستوجب الرجل القضاء. وذكر حافظ بن حجر كلاما طيبا منقولا عن أبي علي الكرابيسي الشافعي في كتاب أداب القضاء، فكان مما قاله قال: لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافا أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه لا بد منه. الفضل رجل فاضل صادق صاحب علم صاحب ورع. قال: قارئا لكتاب الله عالما بأحكامه عالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظا لأكثرها وكذا لأقوال الصحابة وعالما بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين، يعرف الصحيح من السقيم ويتبع في النوازل الكتاب، فإن لم يجد فالسنن، فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم السنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به، ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع الفضل والورع، ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه فهما لكلام الخصوم، ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى. ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات، ولكن يجب أن يطلب أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. وقال المهلب: لا يكفي في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلا لذلك، بل لا بد أن يراه الناس أهلا لذلك. وقال ابن حبيب نقلا عن الإمام مالك: لا بد أن يكون القاضي عالما عاقلا، كن عالما عاقلا. هكذا قال الحافظ في الفتح، لكن ابن حبحون في كتاب التبصرة تبصرة الحكام نقل هذا النقل عن الإمام مالك وقال: لا بد أن يكون عالما ورعا، ولعل هذا أصوب. قال ابن حبيب: فإن لم يكن علم فعقل، فإن لم يكن علم فعقل وورع، لأنه بالورع يعف وبالعقل يسأل، وهو إذا طلب العلم وجده وإذا طلب العقل لم يجده. قال ابن العربي: واتفقوا على أنه لا يشترط أن يكون غنيا، والأصل قوله تعالى: ولم يؤت سعة من المال، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، إلى آخر ما ذكر. وقال الحسن البصري رحمه الله: أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ثم قرأ قوله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال: بما استحفظوا، أي بما استودعوا من كتاب الله عز وجل. وقرأ: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فحمد سليمان ولم يلم داود. ولو قال: ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. صاحب العلم مدحه، والذي علم فأخطأ في الاجتهاد عذره، فلولا أن ذكر هذا الأمر لا قلت ما نجا من القضاة أحد. وهذا يتضمن النهي عن اتباع الهوى ووجوب الحكم بالحق، والنهي عن خشية الناس ووجوب خشية الله تبارك وتعالى، والنهي عن الشراء بآية الله ثمنا قليلا، ووجوب اتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه تعالى. قال مزاحم بن زفر: قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة، وفي بعض النسخ خصلة، كانت فيه وصمة. إذا فقد منها خصلة كانت فيه وصمة، والوصم العيب والعار، أن يكون القاضي يعني فهما يفهم المسألة، حليما يعني يأخذ باللين والرفق، عفيفا لا يطمع ولا يميل في المال وفتن الدنيا وزخرفة الدنيا، صليبا قويا في الحق، عالما سؤولا عن العلم. خمس لا بد منها، خمس لا بد منها: الفهم والحلم والعفة والصلابة في الحق والعلم كذلك، والصلابة في الحق والعلم كذلك. نعم. وذكر أهل العلم شروطا في القضاء، منها ما هو محل خلاف ومنها ما هو محل اتفاق. هل يشترط في القاضي أن يكون حرا؟ اشترط ذلك كثير من أهل العلم، قالوا لا بد أن يكون القاضي حرا، لا بد وأن يكون القاضي حرا، وهو مذهب الجمهور، وهو قول المالكية والأحناف والشافعية والمشهور عند الحنابلة. قالوا العبد لا يصلح أن يتولى الإمام العظمى، فلا يصلح أن يتولى القضاء، وهو مشغول بخدمة سيده أيضا، والعبد ناقص بالرق، ثم العبد يتولى عليه غيره، فكيف يتولى هو على غيره؟ واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الحرية لا تشترط في القضاء، بل يصح أن يكون قاضيا، وهو قول بعض الحنابلة لظاهر الآية: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف، أمة يأمرون بالمعروف، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والقضاء نوع من الأمر والنهي لما فيه من قطع النزاع، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشي. فهذا يقاس عليه أيضا القضاء. أما كون العبد مشغول فقد يأذن له سيده في تولي القضاء، وأما كونه ناقص فلا علاقة لنقصه بالقضاء، وأما كونه مولا لغيره فلا يكون واليا على غيره. فجوابه أن القضاء بيان للحكم وفصل للنزاع، وإلزام بأمر الحاكم، وإلزام بأمر الحاكم، فعدم اشتراط الحرية هو الأقوى في النظر لقوة الدليل. وأن يكون مسلما، وهذا شرط واضح، وأن يكون بالغا، لا يكون غير البالغ يعني قاضيا، وأن يكون عاقلا، فالمجنون لا يكون قاضيا، وأن يكون ذكرا، اشتراط الذكورة قول جمهور العلماء وهو شرط صحة، فقضاء المرأة لا يصح عند جمهور العلماء، وألحق ذلك بالإمامة الكبرى. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، رواه البخاري عن أبي بكرة. وأما الأحناف فقد أجازوا أن تتولى المرأة القضاء إلحاقا بالشهادة، كما أن المرأة تشهد في بعض المسائل، فألحق بها القضاء. والصحيح قول جمهور العلماء ودليلهم أقوى. وكذلك شرط القضاء أن يكون عدلا، أن يكون عدلا غير فاسق. وفي مذهب مالك: إن كان القاضي فاسقا فإنه يجب عزله، وما سبق أن قضى فيه يمضي ويثبت. والأحناف عندهم أن القاضي الفاجر الفاسق يحجر عليه. وسيأتي ذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله مما يدل ومما مفاده أنه إن لم يكن إلا ذلك فإن الناس يختارون أمثلهم. وهل من شرط القضاء أو القاضي أن يكون مجتهدا؟ هل من شرط القاضي أن يكون مجتهدا؟ هذا اشترطه الشافعي رحمه الله ونقله بعضهم عن مذهب مالك. وقيل لا يجب أن يكون مجتهدا وهو قول الحنفية، وفي قول عن مالك أنه يستحب ذلك، في قول أنه يستحب ذلك، لكن لا شك ولا ريب أنه لا يجوز بحال تولية الجاهل على الناس، لأنه لا يميز بين ماذا؟ لا يميز بين الحق والباطل، لا يميز بين الحق والباطل، فيوقع الناس في الباطل من حيث شعر أو من حيث لا يشعر، من حيث شعر أو من حيث لا يشعر. وذكر أنه يكون ينبغي أن يكون مجتهدا أو عالما بالمسائل، أو ولو أن يكون مقلدا بمشهور مذهب معين إن لم يجدوا من يكون على مرتبة من العلم، فيولون أحسنهم حالا في العلم، ذلك أن القضاء لا بد منه، وتعطيله يترتب عليه تعطيل أحوال الناس ووجود الفتن والنزاعات. وفي مثل هذا إن لم نجد إلا مقلدا فإنه يتولى القضاء. قال ابن عاصم الغرناطي في تحفة الحكام: ويستحب العلم، ويستحب العلم، وقوله يستحب العلم ليس من باب أن الجاهل له أن يقضي، فالأمر ليس على ظاهره، ولكن لا بد من يعني المقصود أنه يجتهد في أن يكون القاضي مجتهدا أو عالما أو على الأقل مقلدا لمذهب معين ضابطا للمسائل، حتى لا يوقع الناس في الباطل من المسائل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد رحمه الله وغيره: فيولى الأنفع من الفاسقين، وأقلهما شرا، وأعدل المقلدين، وأعرفهما بالتقليد. وقال المرداوي: وهذا عليه العمل منذ مدة طويلة، وإلا لتعطلت أحكام الناس، وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن المجتهد والعالم بالكتاب والسنة ولا ينافي اجتهاده أن يقلد غيره، فما من عالم إلا وقد يضطر لتقليد غيره من أهل العلم عندما يضيق عليه الأمر. فهذا أيضا مما ذكر من شروط القاضي، فينبغي أن يكون عالما بالأحكام، بل يكون ينبغي أن يكون مجتهدا، فإن لم يوجد فعالما بالأحكام، فإن لم يوجد فلو ولو أن يكون عالما بالأحكام مقلدا في مذهب معين من أئمة من مذاهب أئمة المسلمين. وقد يتبعض القضاء إذا كان عالما بمسائل معينة دون المسائل الأخرى، فهذا يمكن، فيتولى قضاء جانب معين مما يتقنه من مسائل العلم، نعم، هذا أيضا شرط سابع أشار إليه. وذكر شروط أخرى هي محل خلاف بين أهل العلم، كاشتراط السمع والبصر اشترطه بعضهم، وهو شرط عند المالكية والحنفية، والمشهور عند الشافعية والحنابلة، وبعض الشافعية قالوا لا يشترط ذلك، وكذا الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام، هو الأقوى، وهو ماذا؟ الأقوى أنه لا يشترط السمع والبصر، لأنه قد يعني يعوض عن ذلك بمن يعينه على معرفة والاستدلال على المسائل. وإن كان الأفضل أن يطلب الأسلم خلقة. وأيضا مما ذكروه من الشروط وهو شرط عند المالكية أن يكون قاضيا واحد في البلدة، وأجاز غيره وجود أكثر من قاض وأيضا أشاروا أن من الشروط أن لا يكون أميا، وبعضهم أجاز إذا كان أميا، وهذه شروط هي محل خلاف، وأقوال أهل العلم هي التي ذكرنا. فهذه بعض الشروط التي ذكرت في حق القاضي، في حق القاضي. طيب، قال رحمه الله تعالى بعد هذه المقدمة التي أخذناها هي لا بد منها، قال رحمه الله: والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي، البينة ما معنى البينة؟ البينة هي الدلائل الواضحة عقلية كانت أو حسية ملموسة، وقيل هي الحجة القوية والدليل. وذكر ابن القيم رحمه الله أن البينة هي اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، وليست خاصة بالشاهدين أو الأربعة، بل كل ما يبين الحق ويظهره يعد بينة. ولم يأتي في القرآن حصر البينة في الشاهدين أو الأربعة، بل قد تكون البينة شاهدين أو أربعة أو شاهد ويمين أو غير ذلك. فكل ما يبين الحق ويصحح الدعوى يعد بينة، يعد ماذا؟ بينة، كما قال ابن القيم رحمه الله. وقد تكون أنواع غير الشهادة من البينات أقوى في الدلالة على صدق المدعي، لأن معنى البينة الدليل والحجة والبرهان والآية والعلامة والأمارة، فهذه كلها بمعنى متقارب. نعم. واستدل لذلك بالقصة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى آخر ليقتضي منه مالا، قال: فإن طلب منك آية فضع يدك على ترقوته، فضع يدك على ترقوته. فهذه البينة ما فيها شهادة ولا شيء، لكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الذي يقتضي منه دينا أن يرسل له رجل، فبينة كونه هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع على ترقوته يده، وليس في ذلك شهادة ولا شيء. نعم، هذا استأنس به ابن القيم، وإن كان الحديث رواه أبو داود البيهقي، حسنه الحافظ بن حجر، لكنه ضعف لعنعنة ابن إسحاق. والحاصل أن البينة المراد منها هو ما ذكرت، هو ما ذكرت، وهي كل ما يبين ويظهر الحق ويبين صدق صاحب الدعوى، فهذا يسمى بينة. على المدعي وعلى اليمين على من أنكر، احتاج أن نعرف من المدعي ومن المدعى عليه. قلنا في درس سبق قريبا في شرح الأربعين: المدعي هو الذي يخالف الظاهر، والمدعى عليه هو الذي يوافق الظاهر. إذا جاء فلان قال: أنا أطالب زيد بالدين، فهذا الذي يطالب خلاف الظاهر، لأن الأصل براءة ذمته، ذمة المدين هذا، والذي يطالب بالدين هو المدعى عليه، لأنه على وفق الظاهر وهو براءة ذمته. أو الذي يأتي ويقول: أنا أداين أو فلان مدين لي بكذا، هذا خلاف الظاهر. وقيل أيضا تعريف آخر: المدعي الذي إذا سكت سكت عليه، يأتي زيد ويقول: أنا أعطيت لعمر 1000 دينار، زيد إذا سكت سكتنا عنه، لا نلزمه بشيء، فهذا مدعي. طيب، عمر المدعى عليه من هو؟ الذي إذا سكت لم يترك. فإذا جاء زيد وقال: أنا أقرضت عمرا 1000 دينار، قلنا: هات بينة، إذا سكت سكتنا، إذا ونطالبه بالبينة. المدعى عليه ماذا نقول له؟ نقول له: تحلف، إذا لم يأتي بالبينة تحلف، إذا لم يحلف لا نسكت عنه، لا نسكت عنه. لكن الذي يقول: أنا أقرضت فلان 1000 دينار، إذا سكت سكتنا عنه، تنازل عن الدعوة. فالمدعي هو الذي إذا سكت سكت عنه، والمدعى عليه الذي إذا سكت لم يسكت عنه. وقيل: المدعي إذا ترك ترك، والمدعى عليه بخلافه. والمدعى عليه بخلافه. هذا ضروري في القضاء وفصل الخصومة بين اثنين، ويرى المدعي ويرى المدعى عليه. فننظر إلى المسألة، قضية طلاق، زواج، بيع، شراء، إجارة عارية، وديعة، لقطة، سفر، امتلاك شيء، خروج عن الملكية، الإتلاف. ننظر هذه المسألة، ما هو الأصل فيها؟ الأصل هو ماذا؟ الأصل كذا، فالذي خالف الأصل مدع، واللي وافق مدع عليه، واللي وافق مدع عليه. طيب، قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. دليل هذه المسألة نصوص كثيرة، ومنها آية المداينة. قال البخاري رحمه الله في كتاب الشهادات الصحيحة: باب ما جاء في البينة على المدعي، وذكر الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. ما وجه الدليل؟ ما وجه الاستدلال من الآية؟ قال: وجه الاستدلال أن الدائن طلب منه الكتابة فاكتبوه، طلب منه الإشهاد والكتابة على هذا الحق وأن يملي به، فالأمر به يدل على الحاجة إليه وعلى أنه عليه البينة عند الدعوة، لا بد أن تكون له بينة، كتابة، شهود. هذا وجهه. وكذا قوله تعالى: ولكن، وقوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط. وأيضا يستدل على هذا بحديث الأشعث بن قيس: اختصم مع يهودي في أرض، فرفع أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختصما. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث بن قيس: شاهداك أو يمينه؟ تدعي أن الأرض أرضك، هات شاهدين، هات بينة. ما عندك بينة، يمينه. قال: إذن يحلف يا رسول الله. سهل، والله ما هي أرضه، يحلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله عز وجل ليقتطع حق غيره لقي الله وهو عليه غضبان. ليس الأمر بالسهولة. وقوله شاهداك أي بينتك، ما يدل على صحة دعواك، شاهدين أو غيره أو ما يقوم مقامهم. كذلك في الحديث الصحيح، حديث ابن عباس لما جاء هلال بن أمية وقذف امرأته بشريك بن سحماء وأنه وجده معها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، هات بينة على الدعوة ولا حد في ظهرك. طيب، هذا الرجل عنده زوجته واتهمها، الظاهر براءتها أو لا؟ الأصل البراءة، زوجها خالف فهو مدعي، يحتاج إلى بينة. من اتهم بها، الأصل براءته، وافق الأصل فهو مدعى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. وجاء في الحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، وهذا في قصة امرأتين ادعت إحداهما على الأخرى أنها جرحتها أو كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقضى باليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. وفي رواية عند الطبراني والبيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم أو أقوام أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، هذا البينة على المدعي واليمين على من أنكر يعم، يقضى به في الأموال، في الحدود، في النكاح، في الطلاق، وفي غيره من الأبواب. هذا الصحيح، والأحناف خصوا ذلك بالأموال فقط. وفي قول عند المالكية: أنه لا يقضى بذلك في النكاح والطلاق والعتق والفدية، يعني لا يقضى بالشاهد واليمين، لا يقضى ها هنا بالشاهد واليمين. والصحيح البينة عن المدعي واليمين على من أنكر في جميع مناحي الخصومات والمنازعات. طيب، ما وجه كون المدعي يطالب بالبينة والمدعى عليه يطالب باليمين فقط؟ ما وجه ذلك؟ قلنا المدعي خالف الأصل، ما دام خالف الأصل فجانبه ضعيف لا قوي؟ ضعيف. إذن لا بد شيء قوي، لا بد من بينة قوية تدل على صدقه وصحة جانبه. طيب، المدعى عليه جانبه قوي ولا لا؟ قوي، ليس ضعيفا، قوي، لكن دخله شيء من الضعف بسبب التهمة، فهذاك الضعف يجبره ويزيله بالحلف. هذا قال العلماء الحكمة في كون المدعي يطالب بالبينة والمدعى عليه لا يطالب بها بل يطالب باليمين، فالأمر فيه شيء من الخفة في حقه. ولا شك ولا ريب أن هذا غاية في الحكمة وعظمة في الحكمة. قال: والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو الظنة. ها، طيب، هذا جاء وادعى، قلنا البينة، قال ما عندي بينة. طيب، نقول المدعى عليه تحلف، هل كل من ادعى ولم يأتي بينة نرجع إلى المدعى عليه ونقول احلف؟ هل هذا دائما يقول؟ قال: حتى تثبت الخلطة أو الظنة. هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، وقد ذكره في الموطأ ونقله عن عمر بن عبد العزيز. قال: فلا يتوجه باليمين إلى المدعى عليه حتى يكون بينهما الاختلاط، حتى لا يبتذل أهل السفه أهل الفضل فيدفعونهم دائما إلى التحليف مرارا ويوقفونهم أمام القاضي. وهذا مذهب مالك، وأخذ به الاصطفري من الشافعية، حيث ذكر أن قرائن الأحوال إذا شهدت على أن المدعي كاذب فلا يلتفت إلى دعواه. وقال ابن القيم أيضا: ويخرج على المذهب مثله، وذلك مثل أن يدعي الدني استئجار الأمير، يأتي الدني ويقول: أنا استأجرت الأمير ليعمل لي هذا العمل الفلاني. نقول: الدني تفضل، الدني هذا، نقول: هات بينة. قال: ما عندي بينة. نقول للأمير الوزير والرئيس ورئيس البلدية ورئيس الدار، قال: أحلف أن هذا ما كلكش وما يطلقش تخدم له، هذا يبعد. أو قال ذوي الهيئات والقدر، يقول: أنا استأجرته يوكل الدابة الداعي، ولا يغسل لي السيارة، ولا يكنس الباب أو كذا، قال: هذا لا يسمع له، هذا لا يسمع له. نعم، الخلطة كيف تعتبر؟ في المداينة وفي ادعاء الدين وفي المعاوضة، ينظر هل بينهما خلطة أو لا، وتثبت بأن يسلفه وأن يبايعه وأن يعرف أنه يشتري منه مرارا وأن يعرف أن بينهما الاتصال وبينهما تبايع. طيب، إذا انقطع التبايع بينهما ثم ادعى، نقول: هذا أيضا الخلطة ثابتة بينهما، وتثبت الخلطة بإقرار المدعى عليه وبوجود البينة كذلك، وبوجود البينة. قال: كذلك قضى حكام أهل المدينة، يعني المؤلف يقول هذا الذي جرى عليه أهل المدينة، أي في أقضيتهم، في أقضيتهم. فكأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر الحديث قيده بعمل أهل المدينة. ومعروف المالكية عندهم من الأصول عمل أهل المدينة وأنه حج عندهم، على اختلاف في تفصيل هذا الأصل في تحديد معناه ومتى يكون حجة ومتى لا يكون، هذا مبحث أصولي. نعم، وأكده بقوله: وقال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. عمر بن عبد العزيز كان يقضي بين الناس كما روى ذلك مالك في الموطأ قال: فكان إذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعي عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه. وعمر بن عبد العزيز وابن مروان بن الحكم بن أبي العاص أمير المؤمنين، أمه هي أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، كان وليا على المدينة وكان مع سليمان كالوزير، ثم ولي بعده الخلافة ودامت خلافته 2.5 سنين، وتوفي 101 على عمر من 40 سنة، ويعد من الخلفاء الراشدين، يعد من الخلفاء الراشدين، فيقول خامس الخلفاء الراشدين. لكن هذه العبارة قد يكون للشيعة فيها لمسة ومسة، لأنه جاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم معاوية بن أبي سفيان، ثم جاء عمر بن عزيز يعني الخليفة الخامس، يعني أبو بكر عمر عثمان علي عمر بن عبد العزيز. طيب ومعاوية؟ معروف مذهب الشيعة في معاوية، ها؟ تكفيره والشهادة عليه بالنار، فهذا يخشى أن يكون فيه لمسة من لمساتهم، فينبغي التصويب، وأن يقال أن معاوية بن أبي سفيان أفضل الملوك الإسلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون ملكا عبودا، فإن معاوية أفضل الملوك، وهو خال المؤمنين، خال المؤمنين، أخته أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، وهو أخوها فهو خاله، فزوجاته النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وهو أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاله المؤمنين، وكاتب الوحي، وفضائله كثيرة. وجاء في الحديث الذي صح بعض الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم اهده، والإمام مسلم لما جاء لفضل معاوية وما يوجد ما وجد ما يصح على شرطه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه، قيل معاوية بن سفيان يدعوك النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا آكل، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إنه يأكل، قال لا أشبع الله بطنه. الإمام مسلم ذكر هذا الحديث، ثم ذكر بعده ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ما من امرئ من المسلمين دعوت عليه بدعوة لا يستحقها إلا اجعلها له رحمة، وقد دعا عليه بدعوة لا يستحقها فجعلها له رحمة، فهذا فضل في معاوية رضي الله عنه. وأما الشيعة الأشرار عليهم من الله ما يستحقون فيقولون غير هذا، فينبغي التنبه لهذا. من الطرائف ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: سمعت شيخنا العلامة ابن تيمية تقدس الله روحه يقول: كنا عند نائب السلطنة، عند نائب السلطان، وأنا إلى جانبه، فادعى بعض الحاضرين أن له قبلي وديعة، جالسين عند السلطان، أحد من الحاضرين قال: أنا أطالب أبا العباس بن تيمية بوديعة، تركت عنده وديعة ولم يردها. قال: فقلت لقاضي المالكية وكان حاضرا، قاضي المالكية كان حاضرا، فقلت له: أتسوغ هذه الدعوة وتسمع؟ أي عندكم المالكية قالوا إذا جاء مدعي يطالب مدعا عليه لا بد أن تظهر أن بينهما مخالطة. فقال شيخ الإسلام رحمه الله للقاضي المالكي: هذا الرجل يدعي أنه أودى عندي شيء، هذه الدعوة تسمع عندكم؟ فقال القاضي المالكي: لا تسمع. قلت: فما مذهبك في مثل ذلك؟ قال: تعزير المدعي. فقلت: فاحكم بمذهبك. فأقيم هذا المدعي وأخرج من المجلس. وهذا يدل على فقه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسعة اطلاعه وسعة علمه رحمه الله تعالى. إذن فقال: لا بد من ثبوت الخلطة والظنة، يعني أن تكون المظنة من وجود صحة الدعوة، وهذا في الحقيقة له شيء له ما يدل عليه، فلا بد من مراعاة هذه. ولهذا إذا ظهر كذب المدعي فإنه لا يطالب على مقتضى ما ذكره المؤلف، لا يطالب المدعى عليه بماذا؟ بأن يحلف، لا يطالب بأن ماذا؟ بأن يحلف. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. إيش معناه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فصال الناس مما وقع فيهم من الفجور يأتي ويكذب فيدعي بالشيء، فلما أكثر عندكم هذا الفجور فإنه يحدث في الأقضية تقييد واستنباط مسائل بالاجتهاد وإن لم يرد فيها النص. فبعض الناس يأتي ويدعي كذبا ويقول: أنا فلان، يعني حتى ولو ليس عندي بينة فإنه سيحلفونه، وإذا لم يحلف فلربما يرد عن اليمين فأحلف وآخذ منه. كاذب، غاش، خادئ، خائن. فقال عمر بن العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. فلما وجد هذا الفجور والخيانة والخداع صاروا يقضون بماذا؟ ليس كل مدع تقبل دعوة إلا إذا ثبت ما يدل على الخلطة والظنة، وأن لا يكون هناك ما يغلب على الظن أن هذا المدعي كاذب في دعوة. فإن كان ظهر أنه يكذب انقلب الأمر عليه بالتعزيل والتأديب، فعند ذلك يقول ماذا؟ قد وضعنا للناس ما يحجزهم عن التعدي، فيحدث لهم من الأقضية أي في مسائل لا نص فيها وإنما هي بمحض اجتهاد ما بحسب ما عندهم من الفجور. ومثل ذلك عمر رضي الله عنه، فإنه جعل طلاق الثلاث في المرة الواحدة والمجلس الواحد ماذا؟ ثلاثا. فإنه كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، وصدر خلافة عمر الثلاث واحدة ثم أجراها عمر ثلاثا. وجد الناس أكثر كلمة اثنين أنت طالق بالثلاث، كلمة اثنين أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وهكذا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه أو ابن عباس: يركب أحدكم الحموقة ثم يأتي يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، طلقت امرأتك وحرمت عليك، لا ترجع إليك أبدا، يعني إلا إذا نكحت زوجا غيره فإنها ترجع ما لم يكن ثمة التحليل. يعني فمثل هذا أحدثه عمر رضي الله عنه بسبب توسع الناس في مثل هذه المسألة، وهو ماذا؟ كونهم توسعوا في التطليق ثلاثا. أي نعم. قال: وإذا نكل المدعى عليه لم يقض للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة. زيد من الناس ادعى مظلمة على إنسان، قلنا هات البينة، قال: ليس عندي بينة. المدعى عليه نقول: احلف. إذا لم يحلف ثبتت المظلمة. طيب، إذا حلف سقط. إذا جاء بالبينة، المدعي جاء بالبينة، واضح، ثبتت له المظلمة. إذا لم يأتي بالبينة نقول للمدعى عليه: احلف. إذا حلف سقطت عنه المظلمة. أعيد: فلان من الناس قال: أنا لي دين على زيد 1000 دينار، قلنا هات بينة، فجاء بالبينة يطالب بـ1000 دينار. هذه واحدة. الثانية: إذا قلنا هات البينة قال: ما عندي بينة، نقول لزيد: احلف أنه لا يداينك بـ1000 دينار. حلف سقط عنه. إذا لم يحلف قال: لا أحلف. ماذا قال؟ وإذا نكل، نكول المدعي نكوله أن لا يحلف. نعم، مدعى عليه، مدعى عليه، نقوله أن لا يحلف، يقول: أنا لا أحلف. لم يقض للطالب المدعي حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة. لا بد أن يحلف المدعي. ها هنا خلاف بين العلماء، ها هنا خلاف بين العلماء. فمذهب مالك رحمه الله وقد ذكر في الموطأ وقال لا أعلم في ذلك خلافا، وبه قال الشافعي وصوبه أحمد واختاره أبو الخطاب ونقل عن ابن عمر وعلي وغيره من الصحابة أنه لا يقضى بالنكول، بل لا بد من رد اليمين على المدعين، فإن حلف قضي له وإلا يعني لا يقضى له بشيء. إذا ادعى ولم يأتي بالبينة قلنا للمدعى عليه أحلف، قال لا أحلف، قالوا لا بد أن يرجع اليمين على المدعي، لا بد أن يحلف، إن حلف استحق المظلمة، إن لم يحلف فلا حق له. فهؤلاء قالوا ترجع، لا بد من رد اليمين، فلا يقضى بالنكول مطلقا، لا يقال نكل فثبت الحق للمدعي، نقول اليمين إذا لم يحلف المدعي عليه ترجع إلى من؟ إلى المدعي. وهناك أقوال أخرى لبعض أهل العلم، وبعضهم فصل في هذه المسألة، قال عند الادعاء المدعي تلزمه البينة، فإن أتى بها قضي له، إذا لم تكن له بينة فاليمين على المدعى عليه، فإن حلف قضي له، إذا لم يحلف المدعى عليه قال لا أحلف. عندنا ها هنا حالتان، حالة يقضى فيها برد اليمين وحالة يقضى فيها بالنكول. فإذا رد اليمين على المدعى فقال له احلف بكذا، هذا رد يمين، أو أن يمتنع عن اليمين فيكون قد نكل عن اليمين، نقول هنا النكول. الحالة الأولى ألا وهي رد اليمين، الحالة الأولى هي رد اليمين، يستدل لها بما رواه أبو عبيد بسنده إلى الشعبي أن المقداد استلف من عثمان رضي الله عنه 7,000 درهم، المقداد استلف من عثمان 7,000 درهم، فلما قضاها جاءه 4,000، قال عثمان إنها 7,000، فقال المقداد ما كانت إلا 4,000، كيف صارت 7,000؟ فما زال في المراجعة حتى ارتفع إلى عمر رضي الله عنه، فقال المقداد يا أمير المؤمنين ليحلف أنها كما يقول وليأخذ، ليحلف أنها كما يقول وليأخذ، قال عمر أنصفك، فاحلف أنها كما تقول وخذها. نأتي الآن المسألة ونحدد المدعي والمدعى عليه، من يطالب بالبينة من يطالب باليمين. المقداد استلف من عثمان 7,000، فلما قضى جاء 4,000، واضح؟ قال عثمان 7,000. الآن أولا ادعاء الدين يوافق الظاهر ولا يخالف؟ ها؟ يخالف. من الذي يطالب الآخر، عثمان ولا المقداد؟ عثمان هو الذي يطالب، إذا فالأصل في المطالبة بالدين عثمان هو المدعي والمقداد مدعى عليه. طيب هنا المقداد جاء بالدين، إذا اعترف به ولا لا؟ اعترف بالدين. فالآن المسألة في ماذا؟ في مقدار الدين، ليس في إثبات الدين. فالمقداد يقول أنا مدين. طيب المقداد قال 4,000، اعترف بالدين قال 4,000، فهو موافق للظاهر، هو مدعى عليه. ومن المدعي؟ عثمان، قال 7,000، فإذا يطالب عثمان بماذا؟ بالبينة، يطالب عثمان بالبينة. ما عنده بينة يحلف المقداد، المقداد لم يحلف، قال يحلف، هو يحلف أنها 7,000 ونعطيه إياها، يحلف وأعطيه إياها. لهذا قال عبيد، فهذا عمر قد حكم برد اليمين ورأى ذلك المقداد ولم ينكره عثمان، فهؤلاء 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراملوا برد اليمين، البينة على عثمان فلم يأتي بها، اليمين على المقداد لم يحلف، رد اليمين على عثمان، فعمر قال أنصفك، وعثمان لم ينكر، ومقداد حكم به، فثلاثة من الصحابة حكموا برد اليمين، فيحكم برد اليمين. نعم الأذان تفضل. يحكم برد اليمين في هذه الحالة، في هذه المسألة. إن شاء الله نتم بعد الأذان. طيب، هذا قلنا بالنسبة للحكم برد اليمين. قال أبو عبيد القاسم السلام رحمه الله: رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، إلى أن قال: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لم نظلم، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. قال: هذا فيه الاستدلال على رد اليمين. واستدل أيضا في قضية رد اليمين بمسألة القسامة، وقد مرت معنا في أحكام الدماء والحدود قسامة، إذا اتهم ناس أناس اتهموا ناسا آخرين بأنهم هم الذين قتلوا قتيلهم ولهم على ذلك اللوث وغير هذا، فقالوا: أنتم قتلتموه ولم يشهدوا ولا بينة عندهم، فإنه قلنا كما جاء في الحديث في قصة محيصة وحويصة وعبد الرحمن وعبد الله بن سهل، وأنهم يعني وجدوا قتيلهم قريبا من خيبر فاتهموا اليهود، فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: عندكم بينة؟ قال: ما عندنا بينة. قال: تحلفون 50؟ قال: ما شهدنا، كيف نحلف؟ قال: إذن تبرئكم يهود 50، يحلفون لكم 50، فإذا يطلب البينة منهم، فإن لم يأتوا البينة يحلف اليهود، قال: ما نقبل أيمانهم، فإنهم يحلفون ويقتلوننا كلنا. قال: تحلفون أنتم؟ قال: ما لا نحلف، يعني لم نشهد. فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الآخرين بعد أن حكم بها للأولين، قال: فهذا أصل في رد اليمين. أما الحكم بالنكول، ما معنى الحكم بالنكول؟ هات البينة، قال: ما عندي بينة. أنت تحلف؟ قال: لا أحلف، إذن يثبت الحق فيك. وسيأتي متى نفرق بين رد اليمين وبين النكول. روى مالك طيب بالنسبة لرد اليمين يقول به جمهور العلماء مذهب مالك والشافعي وصوره الإمام أحمد قضية رد اليمين. الآن الحكم بالنكول، روى مالك بسنده أن ابن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم، باعه على البراءة، يعني باع العبد على البراءة يعني هو بريء من العيوب. قال الذي ابتاعه اشتراه من ابن عمر بالغلام داء لم تسمه، كان فيه عيب وما سميته، فقال عبد الله بن عمر إني بعته بالبراءة، فاختصم إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقضى على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف. طيب لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف له، وارتجع العبد فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. ناتوا القصة ونشوف وراء المدعي ولا المدعى عليه، من لابد من البينة ومن يحتاج إلى الحلف. ابن عمر باع العبد للرجل بثمانمائة درهم على أنه بريء من العيب. جاء الرجل وقال وجدت فيه عيبا وأنت لم تسمي، وأنت لم تسمي. بائع الغلام هو ابن عمر والمشتري الآخر. ابن عمر قال بريء من العيب، بعته لك على أنه بريء من العيب، والآخر اشترى على أنه بريء من العيب. ثم جاء الآخر ويقول فيه عيب، خالف الظاهر لما خالف، خالف الظاهر، ولكن زاد الدعاء قال فيه عيب أنت ما سميته، خالف الظاهر. إذن هات البينة، ما عنده بينة. فقال عثمان رضي الله عنه لابن عمر إذا نحلف أنت، الخلطة قائمة ولا لا؟ لأنهما تبايعا. قال أحلف. ابن عمر قال لا أحلف، تورعا من الحلف في ومن اليمين، اليمين عبادة لا يحلف في بيع وشراء. قال لا أحلف، هات العبد هكذا من الدم. ثم باع ابن عمر العبد بكم؟ بضعف الثمن، ألف وخمسمائة درهم رضي الله عنه وارضاه. قال أبو عبيد حكم عثمان على ابن عمر حين نكل عن اليمين، ولم ينكر ابن عمر من حكمه ورآه لازما، فهل يوجد إمامان أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعنى حديثه منهما؟ فذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأحمد في المشهور من مذهبه، وورد في ذلك بعض الآثار عن الصحابة الكرام. ونقل عن علي رضي الله عنه إذا نكل ردت اليمين على المدعى، فإن حلف قضي له، وبه قال عثمان وقضى به شريح، هذا على ما سبق. قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس المنقول عن الصحابة في النكول ورد اليمين بمختلف، بل هذا له موضع وهذا له موضع. يعني أحيانا نقول المدعى عليه إذا لم يحلف نرد اليمين على المدعي، وفي مواضع نقول إذا لم يحلف ثبت الحق عليه ولا نطالب المدعي بأن يحلف، فهما موضعان وحالتان كل لها حكمها. فكل موضع، قال كل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد المدعى عليه اليمين فإنه إن حلف استحق. كل موضع أمكن المدعي أن يعرفه وأن يعلم به، يستطيع أن يعرفه وأن يعلم به، فإذا لم يحلف المدعى عليه ردت اليمين ورد اليمين على المدعي فلا بد أن يحلف ليستحق حقه، وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه بل يحكم برد اليمين. إنسان ادعى بشيء ليس له بينة، نقول المدعى عليه احلف، لم يحلف، فإن كان المدعي له علم بهذا الأمر كما سيأتي بيانه نرد اليمين عليه، نقول لا بد أن تحلف، إذا لم يحلف سقط الدعوة. وهذا كحكومة عثمان والمقداد، فإن المقداد قال لعثمان إن حلف أن الذي دفعته دفعت إن حلفت أن الذي دفعته إلي كان سبعة آلاف فخذها. نأتي إلى قصة عثمان والمقداد، عثمان ما عنده بينة، المقداد لم يحلف، نقول لعثمان أحلف أنت، عثمان له علم ومعرفة بأنها 7000 ولا ما يسلف؟ هو اللي يسلفه. قال سلفت لك 7000 درهم. أعطينا البينة. قال ما عندي بينة. المقداد قال أنا لا أحلف. هو يحلف. الآن عثمان رضي الله عنه لما نقول له احلف يقول أنا لا أحلف. هو عنده علم بأنها 7000. فهنا إذا وجب رد اليمين ويحلف فيستحقها، إذا لم يحلف لا يأخذ إلا 4000. فإن المدعي هنا يمكنه معرفة ذلك والعلم به كيف وقد ادعى به، فإن لم يحلف لم يحكم له إلا ببينة أو إقرار من المدعى عليه. أما إذا كان المدعي لا يعلم ذلك والمدعى عليه هو المنفرد بمعرفته، فإذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم عليه بالنكول وكان الحق للمدعي، ولا نرد اليمين على المدعي، كمسألة عبد الله بن عمر وغريمه في الغلام، فإن عثمان قضى عليه أن يحلف أنه باع الغلام وما به داء يعلمه، وهذا يمكن أن يعلمه البائع، فإنه إنما استحلفه على نفي العلم أنه لا يعلم به داء، فلما امتنع من هذه اليمين قضى عليه بنكوله. إذا كان المدعي لا يعلم ذلك والمدعى عليه هو المنفرد بمعرفته، مثل هنا المدعي من؟ المشتري عن ابن عمر، والمدعى عليه هو ابن عمر وهو الذي يعلم، هو يعلم. أما إذا كان المدعى لا يعلم والمدعى عليه هو المنفرد بمعرفته فهنا يقضى عليه بالنكول، إذا نكل فإنه ماذا؟ يقضى عليه. مثل ها هنا ابن عمر لما لم يحلف قضي عليه بذلك لأنه ماذا؟ يعرف العبد هل حقيقة به عيب أو لا، هل به عيب أو لا. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مثالا يقرب هذه القاعدة في مسألة من ادعى ولم يأتي بالبينة والمدعى عليه لم يحلف، هل نطالب المدعي باليمين أو بمجرد لم يحلف نقضي للمدعي؟ أتى بمثال قال لو وجد الأبناء بخط الأب أن له على فلان كذا وكذا فادعي به عليه فنكل المدعى عليه وسأل إحلاف المدعي أن أباه أعطاه أو أقرضه، فهنا لم ترد اليمين على المدعى، فإن حلف المدعى عليه وإلا قضي عليه بالنكول لأن المدعي عليه يعلم ذلك. يعني إنسان توفي وجدنا بخطه لي على زيد من الناس 1000 دينار فادعي به عليه فنكل المدعي عليه. الآن المدعي يقول أبي يداينك 1000 دينار هات بينة، ما عندي إلا هذا. المدعي عليه ينكر فيقول ماذا؟ نقول تحلف، لابد أن تحلف. فنكل المدعي عليه قال أحلف أنك ماذا؟ ما أعطيت. قال فنكل المدعي عليه وسأل إحلاف المدعي أن أباه أعطاه أو أقرضه، يعني هذا الذي نطالبه بالدين المدعي عليه قال أنا لا أحلف، أنت الذي وجدت بخط أبيك أنه أنا مدين له أفجار أنت الذي تحلف، الذي وجد بخط أبيه لا علم له وإنما وجد بخط، أنت الذي تدعي أن أبي لم يعطيك ولم يقرضك أنت الذي تحلف. فإذا قال أنا لا أحلف يقضى عليه بأنه مدين بذلك الثمن. نعم. قال ولكن لو قال أحالني فلان عليك بكذا، أحالني فلان عليك بكذا، فقال المدعي عليه لا أعلم ذلك ونكل عن اليمين. إنسان يداين زيد 1000 دينار زيد أحاله تسمى الحوالة، قال عمر أنا يا أنا لي دين على عمر بألف دينار، اذهب وخذها منه. فجاء هذا صاحب الدين على زيد إلى عمر وقال لي دين على زيد، فأحالني عليك أن له دين عليك ألف دينار، أعطيني إياها. فإذا أنا المدعي وذاك المدعى عليه. فقال المدعى عليه لا أعلم ذلك. طيب أنا ما عندي البينة وأنت مدعى عليك تحلف. نكل عن اليمين لم يحلف، وقال للمدعي احلف وخذ ذلك. قال للمدعي احلف وخذ ذلك. أنا جئت وقلت فلان أحالني عليك، قال أنا لا أحلف، أنت أحلف أنه أحالك علي. أنا عندي علم بهذا الحوالة ولا لا؟ عندي علم بها، فلا بد أن أحلف، لا يقضى بالنكول، لا بد من رد اليمين هنا. فإذا حلف هذا قضي له، إذا لم يحلف لا يقضى عليه. فهنا إذا لم يحلف المدعي لم يحكم له بنكول المدعى عليه. وهذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام واختاره رحمه الله. وهذا القول الذي فيه هذا التفصيل يظهر أنه هو الأقوى، وبه أيضا قضى أو وهو الذي اختاره ورجحه الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. لعلنا نكتفي بهذا، وإن كان المسألة قد تحتاج إلى شيء من الإيضاح، لكن إذا لم تتضح يعني سنعيد تكرارها في درس لاحق. أقول درس الجمعة يصير في هذا الباب، يصير في هذا الباب في كتاب العقدية والشهادات، لأنه بقي علينا باب الأخير فقط، باب في الرؤى والتثاؤب إلى آخره. لكن الباب الذي قبله يكره الوسم في الوجه ولا بأس به في غير ذلك، ويترفق بالمملوك ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. نتم هذا الجمعة إن شاء الله هذا السطرين، ونرجع إلى كتاب الأقضية لنتمه، ثم نأتي إلى آخر الأبواب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا